والكبرياء أن يتهم بأنه مثلا عاصي أو أنه بعيد عن الله تبارك وتعالى. فأنح الكفار في أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان يرون أنه ليس أهلا للاتباع، وليس صاحب مال، وليس صاحب سلطان، وإنما كان عاجزا عن يعني طلب الرياسة، ولذلك ماذا منهم أهلا من هذا، ولذلك قال قائلهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني عظيم يعني من يعظمه الناس لا لأخلاقه وإنما لفطرته ولجاهه ولماله. فهم في عزة أن يتبعوا النبي محمد من جهة يعني أنسة، كذلك أن يدعموا لما يأمرهم النبي به من ترك يعني ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وهم كانوا في الأصل العرب في الأصل ناس تراثيين، يعني يحبون ما كان عليه الآباء والأجداد، يحبون التراث ويعظمونه. فلما دعوا من قبل النبي صلى الله عليه أن يتركوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم نفروا منها، واستمسكوا أن يتهموا آباءهم بالجهل وقلة الدين، وقالوا يعني هذا كبير جدا أن يتهم هؤلاء الآباء الذين يعظوهم بالجهل والشرك وقلة الدين وأنهم من أهل النار، أنفوا هذا وعظموا هذا جدا، ولذلك استمسكوا أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال كانت تمت أسباب كثيرة تدعو نسبة العرب أن يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا هذه أسباب غير حقيقية، وإنما هذه الأسباب بجملتها يعني منعت هؤلاء من طاعة النبي ومن الإذعان لهذا القرآن جدا. ثم وصف الله القرآن الكفار أيضا بصفة ثانية، قال والشقاق. شقاق يعني اختلاف، يعني بالرغم من أن العرب كانوا على ملة واحدة وهي الكفر، إلا أنهم لم يجمعوا على رأي واحد لا في شأن هذا القرآن ولا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في شأن دينه، بل كانوا أصحاب أهواء مختلفة ومحل مختلفة وأقوال مختلفة في شأن النبي. فمرة يقولون ساعد، فمرة يقولون لا ساعد، مرة يقولون ساعد، مرة يقولون مجنون، ولا شك أن هناك اختلاف، اختلاف بين قولهم ساحر وبين قولهم شاعر وبين قولهم مجنون وبين قولهم كاهن وبين قولهم انه قد مختلف. لهذا الكلام اختلقه من عند نفسه لامر ما يريده ستكشف عنه الايام، فلهذا ايضا فكل هذه الاقوال في ذاتها مختلفه. فذلك اختلافهم في شأن القران، هل هو من اقوال الكهان؟ هل هو مما تلقاه النبي من اهل الديانات السابقه كما قالوا وقالوا انما يعلمه بشر، وقالوا بل اساطير الاولين فيتم عليه بكره واصيلا. فهم كانوا مختلفين من اين حصل النبي على هذا القران، مره قالوا هو مختلف، مره قالوا لا تعلموا من اليهود النصارى، مره قالوا تعلموا من غلام النصراني، مره يقولون يعني هذا شيطان من سائر الشيطان. فلم يكونوا بالرغم من كفرهم واحد وعلى اتفاق بشأن كفرهم هذا، لكن لا شك أن كل هذه الأقوال محصلتها في النهاية الكفر. فمن اتهم الرسول بغير يعني الحق وهو أنه رسول الله يعني حقا وصدقا فهو كافر، سواء اتهمه بأنه كاعب أو بأنه كاهن أو بأنه كذا أو بأنه كذا، المؤدى في النهاية فالكفار، وهذا دليل على يعني على جهلهم وعلى ضلالهم، أنهم مختلفون، مختلفون في شأن النبي، مختلفون في شأن القرآن، مختلفون أيضا في شأن عقيدتهم. فلم يكونوا أصحاب عقيدة واحدة مجمع عليها ومتفق عليها، إنما كان كل منهم يعظم صنما خاصا وله عقيدة خاصة وله فكرة خاصة مختلفة. لذلك قال تبارك وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، مختلفين فيما بينهم، ليس عندهم إلا الأنسة والكبر فقط من أن يتبعوا طريق الحق. وهذا الذي قاله الله تبارك وتعالى عن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو شأن الكفار في كل عصر وفي كل نسل. في كل وقت الكفار ما منعهم لا يمنعهم من اتباع الدين إلا الأنفة، إن ممكن إنسان غني يعني يرى يعني أنه ألا يطيع غيره من أهل الفقر أو كذا، أو يكون من أهل الرياسات فيخاف على رياسته ويستنكف أن يتبع أهل الحق، وهو خاف إذا كان من الضعفة ومن هو أقل منه، أو يكون من يعني أهل

ثم رمز لرجل صالح، ثلاث كان رمز لرجل صالح، وكافنا إلى حجرين منسوخين، فإما أن يكون رمز لرجل صالح أو رمز لملك أو رمز لسان. فلم يكن هناك صنم مجرد بمعنى أن يجلس إنسان وينحل صنم معين مجرد ليس رمزا لشيء ويعبده، ما كان هذا من عادة العرب، ولا أي كان أسوأ من عادة أي عاقل أن ينحت شيئا مجردا وأن يعبده لذاته، لا، ينحت شيء لشيء، لرجل صالح في ظنهم أو في أو لملك أو لشمس أو لقمر أو لغيره. أما حجر مجرد عن النسبة لم يحصل هذا في كل عباد الأصنام، يعني العرب ولا غيرهم. هذه الآلهة التي عبدوها كانوا يظنون أن كل إله كان له تخصص، يعني كان كل إله تخصص، فكان في آلهة يخصونها يعني طلب المطر، وآلهة للصحة، وآلهة للنصر على الأعداء، وآلهة لكذا، فشؤونهم كثيرة. وهم دعوا الأصنام لشؤونهم الدنيوية فقط، ولم يدعونها لشؤونهم الأخروية، وذلك أنهم ما تؤمنوا بالآخر، وما كان في إيمان بيوم القيامة، فما عبدوا الأصنام لينجيهم من عذاب الله أو ليدخلهم الجنة، لا، لأنهم ما تؤمنوا بالجنة أصلا، وإنما عبدوا الأصنام للمنافع الدنيوية التي كانت فيها همهم وشاغلهم. لذلك استنكروا إن كل إن يعني هو عاوز حليب لبن وناقة يروح لسنم معين، ويحتاج مطر يروح لسنم آخر، يحتاج صحة وأولاد يروح لسنم آخر، كما هو عادة الآن يعني للأسف من كثر في يعني جهلة المسلمين في الوقت الحاضر أن كل شيخ له تخصص، كل شيخ وكل قدر الآن له تخصص، هذا الشيخ لحد النساء، وهذا شيخ للعلم، وهذا شيخ للوظيفة، وهذا القدر من كلام لكذا، وهذا لكذا، وكما يقول بعض يقول لك هذا ترياق للمريض وهذا لكذا. فكان هؤلاء يعني هذه نفس الصورة التي كانت في السابق، فكان بحاجاتهم الدنيوية كل إله من هذه الآلهة لأن تخصصه في نفع معين. فلذلك لما جاء النبي وقال لهم اتركوا كل هذه الآلهة يدعو إلها واحدا، يعني أن هذا عظيم، يعني كيف يستطيع هذا الإله الواحد أن يسعى كل هذه الحاجات، حاجات كثيرة بنيوية من الأموال والأولاد والنصر على الأعداء وطول العمر والنجاح من المهالك، فكيف تجعل كل هذه الحاجات محصورة في معبود واحد هو الذي يعبد وهو الذي يطلب؟ فرأوا أن هذا أمر في غاية الغرابة وفي غاية العجب. لذلك قال تبارك وتعالى عنهم ومن ضمن كلامهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يقول إحنا نحن خلصانين، كل إله متخصص في قضية من القضايا ما محصرين منهم، فكيف يجعل إله واحد هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وتكون له كل الحاجات وكل العبادة وكل الدعاء؟ لذلك لما رأوا أن هذا شيء يعني لا يدخل عقولهم ولا يستطيعون فقهه، قال تبارك وتعالى وانطلق الملأ منهم أن انتوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. وانطلق الملأ منهم أي في دعوتهم وفي ظنهم أن ما هم عليه هو الصواب، أنتوا يعني في طريقكم واصبروا على آلهتكم، اصبروا عليها يعني على الدعوة لها وعلى الإيمان بها وعلى نفي الشبهات عنها، يعني كأنه هو الحق الذي ينبغي أن يصبر عليه، يصبر عليه ويتحمل في سبيله كل مثل. واصبروا على آلهتكم أي فيما يتعرض له النبي من الكلام على هذه الآلهة، لا، هذه الآلهة هو الحق وهو الصواب، ومهما أتى النبي بشبهات حولها ينبغي أن ننفيه. واصبروا على آلهتكم، ثم اتهموا نية النبي فقالوا إن هذا لشيء يراد، إن هذا يعني الذي يدعون إليه النبي لشيء يراد، يعني يراد له شيء ما، يعني أن النبي يريد بدعوته هذه شيئا ما من الأمور. ما قال ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولقد بين لهم النبي في كل دعوته من أول يوم إلى آخر يوم أنه لا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى وإلا الحق. لذلك عرضوا عليه يعني كل ما يطمع فيه الناس من المال ومن الجاه ومن قال إن كان بك البعض، يعني نظرنا فجوزناك، يعني نظرنا أجمل فتياتنا فجوزناك، وإن كان يعني السبب فيما جئتنا به أنك تريد الرياسة أمرناك علينا وصورناك علينا فلا نقطع شيئا دونك.

هنا ذكر الله تبارك وتعالى شيئا عن داود، فقال النبي: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ طبعا هذا السؤال لا يراد به يعني الاستفهام، وإنما يراد به التعجيب، يعني التعجيب من شأن داود الذي أعطاه الله كذا وكذا وكذا. لكن وهل أتاك يا محمد أيضا نبأ، يعني أمر آخر من أمور داود نسردها لكهن. الخصم يعني متخاصمين، جاء إلى داود تسور عليه المحراب ودخل عليه، والمحراب هو المكان الذي كان يعني يتعبد فيه وحده بعيدا عن الناس، ويبدو أن كان المحراب هذا كان محروس بصفوف كثيرة من الجند، ولكنه فوجئ في وقت صلاته أو وقت عبادته وتهجده أن دخل عليه رجلان دفعة واحدة، تصوروا عليه ودخلوا عليه مباشرة دون استئذان ودون أن يبلغ أن في ناس جايين ولا شيء. فلذلك فزع منهم، فزع منهم أن يكونوا قد أتوا مثلا لاغتياله وكذا، لأنه كان ملكا، ففزع من يعني رؤيتهم أمامه. فعند ذلك فاجأه بالمشكلة التي أتوا من أجلها ولم يعني ينهله، قالوا أي له قالوا: لا تخف، خصمان يعني نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشقص، واهدنا إلى سواء الصراط. طبعا هم تحاكم إليه، لأن داود هو كان الحاكم، كان الملك، وكان القاضي أيضا الذي يحكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني حاكم المدينة، وكان يتقاضى إليه ويعني في نزاعات صلى الله عليه وسلم. قال له: خصمان يعني نحن خصمان، بغى بمعنى اعتدى وتجاوز الحد بعضنا على بعض. ثم طبعا هنا قالوا بعضنا على بعض لأنهم يريدون فصل في الحكومة، كل من يدعي أنه هو يعني المظلوم. بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، الشطط اللي هو مجاوزة الحد يعني، واهدنا إلى سواء الصراط حتى نتخذ الطريق الصحيح في خصومتنا. ثم قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعذبني في الخصام. قال له: هذا أخي عنده 99، هذا العدد معروف يعني هي اللواحد، نعجة، نعجة أيضا معروفة. ثم قال له: ولي نعجة واحدة، يعني احنا خلطين نعاجنا بعضهم مع بعض 100 القطيع 100. فقال: أكفلنيها، يعني الكفالة هنا بمعنى أعطنيها يعني في حقي، يعني ضمها إلى حقي وإلى مالي، وأنا أعودك عنها أو أعطيك يعني ثمنها فيما بعد. وعزني في الخطاب، عزني بمعنى غلبني في الخطاب، يعني في المخاطبة والمخاصمة والإلحاح علي، يعني يلح علي بكل سبيل ويريدني بكل سبيل أن يكمل العدد عنده إلى 100، يريد أن يأخذ شافي هذه الواحدة التي ليس لغيرها. فعند ذلك قال داود، يعني قضية واضحة، قال له: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجتك الغالب، وعلى كفي بأنه عندي 99، فكيف يريد أن يأخذ منك وأنت رجل فقير ويغلبك في الخصومة وكذا. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك. ثم استطرد فقال لهم: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. الخلطاء يعني الذين يخلطون أموالهم بعضهم مع بعض، مثل أهل الغنم مثلا، يكون واحد عنده 20 رأس واحد عنده 30 رأس، يخلطها بعضهم مع بعض. وكثيرا من الخلطاء الذين يخلطون المواشي على هذه النحو ويرعونها، لا يبغي بعضهم على بعض، يعني يظلم بعضهم بعضا، فقد يأخذ أحدهم شاه يعني من مال أخيه ليست شاته، وقد يظلم بعض في يعني النفقة وفي إجرة الرأي ونحوها. لا يبغي بعضهم على بعض. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي فهم لا يأخذون إلا حقهم فقط ويدفعون ما عليهم. ثم قال له: وقليل ما هم؟ قال داود للمتخاصمين عنده: وقليل ما هم، يعني قليل من الناس من يلتزم الحق ويدفع إلا عليه ولا يأخذ إلا له. قال له: هؤلاء قليلون، أمثال هؤلاء. يبدو أن هؤلاء لما قال لهم هذا الكلام قال له يعني يعني ذكر في بعض الروايات أن المدعي الذي صاحب 99 كاه شق أيضا وقال: لا أنا سأخذها جبرا أو نحو هذا. فقال له: إن أخذتها جبرا يعني ضربناك على هذا وهذا، يعني على رأسك وعنفك، لأنه ذلك أن داود هو الحكم. فعند ذلك قال له: فأنت أولى، أنت أولى بأن تضرب أو أن تصفع أو كلمة النحو هذه. ثم اختفى. فلما اختفى

هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بعد أن قص الله تبارك وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم خبر داود وما أعطاه الله عز وجل ومن عليه بقراءة الزبور واستماع الجبال وترديد الجبال والخير له وكيف أن الله عز وجل سد ملكه وأعطاه الحكمة وفسخ الكتاب وكيف ابتلاه الله تبارك وتعالى ثم تاب داود ورجع إلى الله عز وجل فغفر له كل ذلك كما ذكرنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عليه مما كان يلاقيه في مكة وتبشيرا له صلى الله عليه وسلم أنه سيمكن له كما مكن لبعض إخوانه من الرسل الذين سبق ثم ذكر الله تبارك وتعالى نبيا آخر من الأنبياء الذين مكن الله عز وجل لهم فقال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وهبناه يعني وهبنا له النبوة كان ابنا له ووهب الله عز وجل له النبوة أثنى الله عز وجل على سليمان فقال نعم العبد إنه أواب يعني رجعني إلى الله تبارك وتعالى ثم وصف الله عز وجل موقفا من مواقف سليمان فقال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الخيل الزيرة عرضت عليه يعني تعدة الحرب وكان يعني مكلفا بالجهاد اتباعا لسنة موسى صلوات الله وسلامه عليه وشريعته فشغل بهذا العرض عرض الجيش عن صلاة العصر حتى ذهب وقتها فلما ذكر ولما ذكر بعد أن ضاع وقتها فقال إني أحببت حب الخير والخير هنا بمعنى الخيل وقد سماه النبي ذلك محمد صلى الله عليه وسلم سمى زيد الخيل فقال له زيد الخيل وقال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني أحببتها وشغلت بها عن ذكر الله أي صلاة العصر حتى توارث في الحجاب أي غابة الشمس في الحجاب ردوها علي أي ردوا علي الخيل مرة ثانية فصفق بمعنى شرع وبدأ نفحا أي خفلا بالسوق في سوقها في قام الخيل يعني وفي أعناقه ويبدو أن هذا يعني ربما أن هذا كان مشروعا عندهم وإن كان هذا يعني قد يعترض بعض الناس ويقول هذا من إتلاف المال وهي لا ذنب لها ولكن ربما أنه كان مثل هذا مشروعا في شريعتهم أن يسلف ما أشغله عن ذكر الله وعن الصلاة، ولذلك عوضه الله تبارك وتعالى بخير منه، يعني بخير من الخيل، عوضه الريح التي كما قال عز وجل تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فكان يحمل هو وجنوده على الريح مسافات طويلة، هذه مسافة شهر تسير بها الخيل كما قال تبارك وتعالى، ولسليمان الريح عاصفة غدوها شهر ورواحها شهر، الغدو يعني في وقت سفرها في وقت الغدو لوقت الصباح ومسافة شهر، ورواحها يعني في روحة واحدة يعني عصرية واحدة فقط مسيرة شهر. ولعل هذا أيضا يعني تذكره حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إذ يقول لبعض الأعراب قال له واعلم أنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، واعلم أنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. فلما ترك سليمان الخيل لله تبارك وتعالى لأنها شغلته عن الصلاة عوضه الله عز وجل بخير منه. ثم قال تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فتنة سليمان هنا تكلم عنها بعض المفسرين كلاما طويلا منقولا عن الإسرائيليات، وذلك يقال أن يعني ملخص هذه القصة باختصار أن سليمان دخل يعني المرحاض وترك خاتمه مع زوجة له، وجاء الشيطان متلبسا بصورته فأخذ الخاتم، وهذا الخاتم يعني كان من شأنه أنه يعني يعطيه شيئا من يعني يعطيه جلاله وأبهته فيأمر شيطان، فحكم الشيطان بخاتم سليمان، ولما خرج سليمان قالت له زوجته أعطيت سليمان خاتمه، فكأنه يعني عزل من مملكته وبقي شهرا على هذا الحال، ثم بعد ذلك يعني عاد له الخاتم في قصة طويلة لا داعي لذكرها، ورجع إلى ملكه مرة ثانية. فيفسرون هنا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه يعني كرسي ملكه جسدا وهو الشيطان ثم أناب يعني ثم رجع الله عز وجل فرد الله له ملكه عن طريق رجوع هذا الخاتم. لكن كما ذكرت أن هذه القصة هي من إسرائيليات لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأخبار لا يجوز لا تصديقها وكذلك لا تكذيبها، لأن ربما يعني إذا صدقنا بشيء باطل من مفتراه أهل الكتاب، وربما إن كذبناها نكون كذبنا شيئا من الحق. والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فعلى كل حال لم يأتي في شريعتنا ما ينفي هذا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وشرح هذه الآية، فبين صلى الله عليه وسلم أن سليمان قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل، ولم يقل إن شاء الله، قال ذلك ولم يستثني ما قال إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، نصف إنسان نصف يعني. فهذا يعني فسر النبي هذه الآية بهذا وقال فهذا قول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، فيكون هذا الجسد هو شق الإنسان أو هذا المسخ الذي يعني أعطاه الله عز وجل سليمان يعني عقوبة من الله له لأنه لم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله. لا شك أن هذا يعني هو الذي ينبغي أن يصار إليه، لأن هذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما يمسك عن الهوى وهو العليم بمراد الله تبارك وتعالى. فالمعنى ولقد فتنا سليمان هذه الفتنة يعني هو نسيانه أو قوله لا تفتن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب رجع الله عز وجل وتاب من هذه المعصية، ولا من هذه المعصية كما قال الله لنبيه في القرآن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ونعلم أنه قد عوثب النبي بهذا لما قال لبعض المشركين سألوه بعض أسئلة فقال لهم أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. فتأخر عليه الوحي 15 ليلة حتى بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال رب اغفر لي أي من خطيئتي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هب لي بمعنى أعطيني يعني ملكا نكره ثم قال لا ينبغي لأحد من بعدي أي أن يناله وأن يكون له مثله إنك أنت الوهاب الذي تعطي وتهب. وهنا طبعا سؤال مشهور لماذا يعني طلب سليمان من الله تبارك وتعالى أن يؤتيه ملكا لا يجوز مثل هذا الملك أو لا يعطى مثل هذا الملك لأحد من بعده. على كل حال الله أعلم بما كان في نفس سليمان عندما طلب هذا العطاء ولا يمكن أن نحمل هذا على الحسد بل لعل له مرادا أن يتفق مع مراده كنبي هو طلب من الله تبارك وتعالى والله يعطي سبحانه وتعالى. إما أن يكون يعني كمعجزة إن يعني له ليت وإما أن يكون ليستطيع أن يكون تلك المملكة التي امتدت يعني هذا الامتداد الواسع من يعني فلسطين إلى يعني حبشة إلى اليمن. على كل حال هو دعا بهذا ولا شك أنه عبد صالح عند الله تبارك وتعالى ونبي صالح وقد آتاه الله تبارك وتعالى ما طلبه. قال جل وعلا ملبيا له صلبته فسخرنا له الريح تجري لأمره رخاء حيث أصاب. تسخير هو التجليل يعني جعلنا الريح مدللة له تنطلق بالأمر وتقف بالأمر وجعل الله عز وجل هذه الريح رخاء أي رقية نجية سهلة يعني تسير في اتجاه واحد وليس بعاصيه فتحمله هو جنوده إلى الجهة التي يريد أن ينطلق إليها. فسخرنا له الريح تجري لأمره رخاء حيث أصاب. أصاب يعني قصد قصد وطلب يعني أي جهة أرادها وقصدها تسير الريح في اتجاهها يعني لا يضبط حركته مع الريح كما يفعل مثلا أهل السفن يضبطون سفنهم على الريح يحلم السنين ينتقلون من هنا والشمالية هكذا وينتظر وقته بالريح لا وإنما هو تسير الريح بأمره شمالا وشرقا وجنوبا كما يأمرها وكما يعني يريدها. في آخر قال وقال تبارك وتعالى والشياطين كل بناء وغوار أي سخرنا له الشياطين وهم المردة من الجن كفار يعني من الجن كل بناء أي يبني له وغواص أي يغوص له على اللؤلؤ ويقال أنه أول من يعني غوص له وأتي له باللؤلؤ من باطن البحر. وآخرين أي منهم من الشياطين مقرنين في الأشجار سخرين يعني قرنهم يعني جمعهم بعضهم مع بعض جماعات جماعات والأصفاد هي القيود يعني مجموعين جماعات جماعات القيود وذلك من لم يمتثل الأمر منهم فصده وكبله وأذاقه العذاب. ثم قال الله عز وجل له هذا عطاؤنا يعني هذا عطاؤنا لطلبتك ولطلبك الذي طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال له هذا عطاؤنا أي من الريح ومن الشياطين فمن على من تشاء من هؤلاء الشياطين. والمن الإحسان الإحسان والعفو يعني أعطي وقف على من تشاء أو أمسك في العمل وفي الشغل أو في الحج بغير حساب يعني بغير حساب لا نحاسبك فيه يعني لا نآخذك فيما تصنعه بهم من تسخير وتذليل بالعمل أو سجن أو أن تمن على من تشاء منهم لا حساب عليك فيها. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ثم قال تبارك وتعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أي مع ما أعطيناه في الدنيا فله عندنا زلفى أي قربى ومن المقربين عند الله تبارك وتعالى والأنبياء الصالحين وحسن مآب يعني ومآبا حسنا يعني مرجعا حسنا وهو الجنة، يعني مكان حسن يرجع إليه وهو الجنة، أي إضافة إلى ما أعطاه الله عز وجل من هذا التفكير في الدنيا. ثم قال جل وعلا، طبعا كل هذا كما قلنا تسلية للرسول وبيان أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وكما سخر لعباده الصالحين في السابق يسخر لعبده محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال واذكر عبدنا أيوبا إذ نادى ربه أن مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. واذكر أي يا محمد عبدنا، نسبه الله عز وجل إليه نسب التشريف، أيوب نبي من أنبياء بني إسرائيل، إذ نادى حيث نادى ربه، وهنا نادى بمعنى أنه جأر إلى الله عز وجل بالدعاء واستغاثه ورفع صوته، نادى ربه أني مسني الشيطان، يعني قال يا ربي لقد مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب والنصب هو التعب والإرهاق، والعذاب الذي وقع عليه هو المرض الطويل الذي استمر كما جاء في تفاسير 18 سنة، وهو مريض مبتلى في جوفه وفي بدنه، حتى جافاه الناس واتهموه بأنه لو كان نبيا لما صنع فيه هذا ولما ابتلي بمثل هذا البلاء، حتى قال بعضهم يعني لو لم يذنب أيوب ذنبا عظيما لما ابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء المتواصل. فلذلك يعني يأس ويعني طالت به المدة، فأصابه الضر من كلام الناس عليه، ولذلك نسب الأمر هنا إلى الشيطان، فقال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي من وسوسته للناس وتشكيك الناس فيه، وكذلك من وساوسه الشديدة على قلب يعني هذا النبي الصالح صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أدبا مع الله تبارك وتعالى، لا شك أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الضر بيد الله والنفع بيد الله عز وجل، ولكن كما ذكرنا أن أيوب نسب الضر هنا إلى الشيطان لوسوسته ولإرهاقه له، وكذلك لفتنة الناس، يعني لأنه بدأ يفتن الناس عنه ويصرفهم عنه. لما دعا الله تبارك وتعالى هذا الدعاء ولجأ إلى الله عز وجل وجار إليه، قال له الله عز وجل اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض، الركض الركض والجري، والذي يجري يضرب الأرض برجله، فاركض برجلك أي الأرض فينفجر منها عين، هذا مغتسل بارد أي يخرج من تحت قدمك، وشراب فيغتسل به فيطيب الجروح والبلى الذي كان في يعني ظاهر جسمه، وإذا شرب برأ داخله أيضا، هذا مغتسل بارد وشراب. هنا يعني نقل السريعة من الفتنة الهائلة والبلاء الهائل إلى الإنقاذ السريع، وهذا كله لا شك كما قلنا تصدير للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الضيق الشديد ما في أقرب من الفرج، يعني لا أقرب من الفرج، فهذا النبي كان ضائق ويدعو الله عز وجل ويلجأ إليه ويدعوه، وهو يرى أن من الممكن أن يطول هذا وأن ينتظر مدة طويلة حتى يبرأ، وما كان يدور بخلده بتاتا إن شفاءه قد جعله الله عز وجل تحت رجله، يضرب رجله فتطلع عين، يغسل جسمه يبرأ ويشرب منها يبرأ وتنتهي يعني مثلته هكذا بكل هذه السرعة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يعني طوى الله تبارك وتعالى المحنة في كلمات قليلة، المحنة كلها ويعني انتهت هذه المحنة في كلمات قليلة. ثم قال جل وعلا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله أي زوجته، وذلك يبدو أنه كان قد يعني جفته بعض الجفاء مع ما تحملت يعني بخدمته هذه المدة الطويلة، ولكنها كانت قد جفته بعض الجفاء، فأقسم يعني عليها إن تمكن منها أن يضربها 100 صوت لجفائها ولتركها له يعني بعض الوقت، فوهبهم الله تبارك وتعالى له، وذلك أن الله عز وجل أمره أن يأخذ بيده ضغطا، ضغط يعني مجموعة من عروق كشمرات أو شيء نحو هذا، فيضرب به امرأته تحلة بالقسم الذي أقسمه كما قال الله له، وخذ بيدك ضغطا، ضغط كما قلنا مجموعة من العيدان يعني، فاضرب به أي الزوجة لأنه أقسم عليها، ولا تحنث أي في يمينك، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فوهب الله عز وجل له زوجته وجعل له تحلة للقسم، وكذلك زوجه بغيرها ورزقه يعني الذرية من هذه وتلك، وكل هذا كما قال تبارك وتعالى رحمة منا أي له، وذكرى لأولي الألباب تذكرة لأهل العقول ليعلموا أن فرج الله تبارك وتعالى قريب، وأنه لابد من البلاء والصبر والمحنة، وذلك لأهل الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذه تربية وتنفية وتصفية من شوائب يربي الله تبارك وتعالى بها عباده الصالحين، ولكنه لا شك أنه هو رحيم بهم وقريب بهم، ويعني في لجوئهم إليه سبحانه وتعالى يعني فرج الله عز وجل بهم قريب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا، ووجدناه هنا بمعنى علمناه يعني علمناه عبدا صابرا، وأثبت هذا وقام بهذا نعم العبد، هذه تزكية له، إنه أواب رجاء إلى الله تبارك وتعالى كثير التوبة ورجاء الله عز وجل. ثم قال جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ابنه ويعقوب ابن إسحاق وهو إسرائيل، هؤلاء جميعا سماهم الله عز وجل أولي الأيدي والأبصار، قال عنهم أولي الأيدي والأبصار، الأيدي من اليد، ووصفهم الله عز وجل بالأيد هي القوة يعني أصحاب الأيادي، والأيادي إما أن تكون أن لهم أياد بيضاء يعني لهم صنائع جميلة، أو أهل قوة، والمقصود بالقوة هنا القوة في الطاعة، القوة في الطاعة يعني أهل طاعة وقوة وشدة وجلد على عبادة الله تبارك وتعالى. ثم والأبصار، الأبصار من البصيرة يعني أهل بصيرة في الدين، يعني أهل عبادة أقوياء فيها، وكذلك أهل بصر وفقه وفهم للدين، يعرفون أين يضعون الأمر في مصالحه. فوصف الله عز وجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالقوة في أعمالهم وطاعتهم وعبادتهم، كذلك بالبصيرة في فقههم وفهمهم للدين، فقال أولي الأيدي والأبصار. ثم قال جل وعلا إنا أخلصناهم بخالصة، إنا أخلصناهم يعني أننا قد صفينا لهم خاصية معينة وأخلصناهم بها وجعلناهم مخلصين فيها ومخلصين فيها بخالصة أي لهم ذكر الدار، ذكر الدار بدل من هذه الخالصة، ذكر الدار أي دار مفهومة بها دار الآخرة، يعني أنهم دائما على ذكر من الآخرة، فلا يشغلون بهذه الدنيا ولا ينصرفون إليها، بل كان كل همهم وكل شغلهم أن يتذكروا الآخرة وما هم عائدون به إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل جعل هذه من المناء من يعني المنن والعطايا التي من الله عز وجل بها عليه، قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ثم قال جل وعلا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، إنهم عندنا يعني في كتابنا وموازينا وكتبنا يعني في سجل الصالحين مسجلين في المصطفين الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم، والأخيار يعني أهل الخير. ثم قال جل وعلا واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، وهذا كله كما قلنا تذكير للنبي لإخوانه الذين سبقوا من الرسل وما كانوا عليه من عظيم الخلق وعظيم الصبر وعظيم يعني توفيق إلى الطاعة والرجوع إلى الله عز وجل. إسماعيل ابن إبراهيم أبو العرب صلوات الله وسلامه عليه، واليسع نبي، ويبدو أنه اسمه يسع ولكن جاءت هنا يعني عرف هنا بالألف واللام واليسع، وذا الكفل كل من الأخيار، هؤلاء إذن من أنبياء بني إسرائيل من سلة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال تبارك وتعالى: هذا ذكر، يعني هذا الذي قد نزل قد انزل يعني عليك يا محمد ولكم أيها المؤمنون، ذكر عظيم من ذكر المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى والأنبياء. ثم يعني احفظوا هذا، كما يقول الكاتب مثلا: هذا باب انتهى وإليكم باب آخر أو صف جديد. فالله يقول: هذا ذكر، يعني الذي مر بكم، ثم شيء جديد: وإن يعلموا، هذا شيء جديد، وإن للمتقين لحسن معه. المتقون هم كل مؤمن يخاف الله تبارك وتعالى، ولا بد يعني للإيمان من التقوى من مخافة الله عز وجل. فمن لا يخاف الله تبارك وتعالى فليس بمؤمن. وإن للمتقين، أي لكل مؤمن خاف الله تبارك وتعالى، لحسن مآب. المآب الحسن يعني الرجوع الطيب إلى الله تبارك وتعالى، والمقصود بالمآب الحسن يعني العودة إلى الجنة. ثم فسر الله عز وجل هذا المآب الحسن فقال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. لهم حسن مآب، هذا الحسن مآب جنات عدن، جنات الإقامة الدائمة التي لا رحيل عنها، مفتحة لهم الأبواب. الأبواب أبواب الجنة الثمانية تفتح لهم يعني عند مجيئهم إليها. ثم قال تبارك وتعالى: متكئين فيها، يعني في الجنة، ليس عندهم شغل ولا عمل ولا هموم كأهل الدنيا ينصرفون إليها، ولذلك فليس عندهم إلا الراحة. فلذلك كأنهم يعني في حال الجنة متكئين فيها. الاتكاء هو يعني الاستناد إلى يعني المرفق. يدعون فيها بكاشفة كثيرة وشراب، يدعون فيها أي الغلمان والغلمان، يطلبون منهم أو يتمنون متى يأتيهم بكاشفة كثيرة، يعني لا حصر لها، من كل الأنواع، وشراب أشربة كثيرة. وقد بين الله تبارك وتعالى أنواعا من هذه الشراب، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير. وقد بين الله تبارك وتعالى أنواعا من هذه الشراب، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ثم قال جل وعلا: وعندهم قاصرات الطرف. الحور التي قصر طرفها، يعني لا ترفع بصرها عن زوجها ولا تشتهي غيره، وإنما يعني همها هو زوجها فقط. قاصرات الطرف حية حليمة، يعني لا تنظر إلى غير زوجها. أتراب، الأتراب اللي هم أهل سن واحدة، نقول فلان ترب فلان يعني من جيله ومن سنه، فهم أتراب يعني أهل أشان واحدة، يعني شابات في سن واحد، ما هي واحدة عزيز واحدة صغيرة واحدة كبيرة بدون نظام، وإنما لا، في أتراب كلهن في سن واحدة. هذا الله يشير إلى ما ذكره من متاع أهل الجنة: هذا ما توعدون ليوم الحساب، يعني هذا الذي توعدونه أيها المؤمنون ليوم الحساب، يعني تأخذونه وتكونون فيه. ثم قال كأنه يقول عنهم: إن هذا لرزقنا ما له من نفاق. إما أن يكون هذا كلام يعني المؤمنين عندما يروا ما أعطاهم الله عز وجل، فيقولون: إن هذا لرزقنا، يعني الذي رزقنا الله عز وجل إياه، وأضافوه لأنفسهم لأن الله عز وجل أعطاهم إياه وورثهم إياه. ما له من مفاد، يعني لا نهاية له، لا ينتهي. أو يقول من كلام الله عز وجل: إن هذا، الله يشير لهم، ويقول لهم إن هذا أي الذي أخذتموه لرزقنا أي الذي أعطيناكم إياه، فيكون النسبة هنا إلى الله لأن الله هو الذي أعطاه وهو الذي رزقهم به سبحانه وتعالى ما له من مفاد، أي تمتعوا فيه متاعا أبديا فلا ينقطع عنكم ولا ينتهي، كما قال تبارك وتعالى عطاء غير مجدود، يعني غطاء لا ينقطع لا ينقطع ولا ينتهي. ثم طوى الله عز وجل صفحة المؤمنين وقال هذا، يعني هذا الذي قد ذكر من شأن المؤمنين، ثم اسمعوا يعني بابا آخر وفصلا آخر من الفصول، قال وإن للطاغين لشر مآب، أي يعلموا أن للطاغين يعني الذين تجاوزوا حدودهم، عبد مخلوق لعبد الله عز وجل، إذا لم يعبد الله عز وجل تجاوز حده، لأن أنت مصنوع لشيء، فإذا تركت هذا الشيء فقد تجاوزت حده، فكل من خرج عن عباية الله عز وجل فقد طغى. كذلك إذا أخذ الإنسان ما ليس له وبغى على غيره من يعني إخوانه أو من بني الإنسان فقد طغى على صبيانه. كذلك من الصبيان الأكبر لا شك العدوان على سلطان الله عز وجل بالتشريع، فمن دعا الناس إلى عباية نفسه أو شرع للناس تشريعا يشرون فيه فلا شك أن هذا من أعظم الصبيان. قال جل وعلا هذا وإن للطاغين لكل من طغى لشر مآب، مآب شرير شر، والمآب هنا المرجع يعني لمرجع سيء في غاية الشيء. ثم شرع الله عز وجل يصف هذا المآب يعني الشر، فقال جهنم يصلونها فبئس المآب، جهنم هذه الدار مستعرة، يصلونها يعني يدخلون فيها مجرد نظر، وإنما يعني يقاتون حرها فبئس المهاد. فالمهد أصل المهد هو الفراش الذي يفرش ويمهد لي يعني نوم الطفل فيه، ونحن دائما يعني نجعل فراش الطفل يعني ممهد، نبحث عن أطيب الأشياء نجعلها له ولذلك لرقته. فهنا يعني لا تسمى النار مهدا، ولكن هذا الاستهزاء بهم والسخرية بهم، يعني المهاد الذي ينامون عليه والذي يفترسونه إنما هو النار، جهنم، جهنم يصلونها فبئس المهاد، يعني بئس المتقلب الذي يتقلبون فيه. هذا فليذوقوه، هذا فليذوقوه المشر إليه هنا حميم وغساق، يعني هذا حميم وغساق فليذوقوه، وهذا المشار إليه هنا هذا الحميم والغساق، الحميم الماء الذي قد وصل حده من الغليان، والغساق ما تغسق به أجساد الكفار، يقال غسقت العين إذا امتلأت بالدمع وطارت، وهذه أجسادهم عندما تسيها النار تمتلئ بما فيها من القيح والصليب والقشور فيشربونها. هذا فليذوقوه حميم ماء متفجر من النار وغساق مما يسيل من أجسادهم. ثم قال جل وعلا وآخر من شكله أزواج، وآخر يعني أسئلة أخرى ومذوقات أخرى يشربونها من شكله، يعني من شكل هذه المشروبات اللي هو الحميم والغساق، أزواج يعني أصناف، يعني أصناف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أنه لو أن نقطة من هذا الغساق يعني سقطت بسرق الأرض لأنفن لها غربها، غرب الأرض يمكن منها. وجاء أيضا في الحديث أنه لو قطرة منه سقطت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، أهل الدنيا تفسد عليهم معايشهم، نسأل الله عز وجل العافية. يقال لهم بعد هذا هذا فوز مقتحم معكم، فوز جماعة تقتحم معكم يعني تدخل النار دفعة واحدة معكم، فعند هذا الكلام يقال للرؤساء أن في جماعة من جماعتكم من كانوا يعيشون معكم مقتحمين معكم النار، يعني داخلين وإياكم في دفعة واحدة، عند ذلك يقولون لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. نقول مرحبا بالشخص إذا حييناه، يعني جئت أصل الرحب هو السعة، يعني جئت واسعة من الأرض وجئت في إلى صدور واسعة فأهلا بك وسهلا، يعني فإذا أردنا العكس نقول لا مرحبا بهم، يعني يعني عدم تحية، رد لهذه التحية. هذا فوز مقتحم معكم، يقولون لا مرحبا بهم إنهم صال النار، يعني كيف نرحب وكيف نأنس بقوم ترسون عن النار، لا نرجع عن شيء ولا نرجون عن شيء. قالوا أي الأشباع، الأشباع ويعني الرعية التي صارت في ركاب يعني مفسديها، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، يعني كبوهم وشتموهم، ردوا لهم تحيتهم السيئة، أنتم قدمتموه لنا، يعني أنتم السبب فيما نحن فيه، فأنتم الذين دعوتمونا إلى الفساد ففسدنا معكم، فبئس القرار، يعني بئس النار قرارا لنا ولكم. قالوا أي الأشباع أيضا، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ربنا يعني يا ربنا، دعوا الله عز وجل، من قدم لنا هذا، يعني من قدم لنا هذا العذاب، يعني من تسبب في أن نقدم على هذا العذاب، فزده عذابا ضعفا، يعني ضاعف له العذاب مرتين، ضعفا في النار. لكن طبعا ربنا ما يرد على هذا، لأنهم يعني كلهم فيه. وقالوا أي هؤلاء وهؤلاء، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. لماذا لا نرى رجالا كانوا يعيشون معنا ونعدهم من الأشرار، أي من الأرذال والسفلة، يعني من فقط الناس وسفلتهم، ما كنا نأبغ لهم، أتخذناهم سخريا في الدنيا، يعني هل كنا نسخر منهم في الدنيا، أم زاغت عنهم الأبصار فكانوا في مكان آخر من النار لا ندري عنهم. وذلك أنهم يعني لا يرون المؤمن معهم، ولا شك أن المؤمنين الذين اتخذوهم سخريا قد ذهبوا إلى الجنة، وبقي هؤلاء يعني الكبراء يظنون أنهم يعني سيلاقوا الحظوة عند الله عز وجل في الآخرة كما لقوها في الدنيا، ولكن لا قياس، لا قياس بين حظوة الدنيا والآخرة، فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ثم قال تبارك وتعالى إن ذلك لحق، فخافوا بعض الناس، يعني إن هذا الذي ذكر لكم حق، يعني لا شبهة فيه، فخاصموا أهل النار، كون أهل النار يتخاصمون فيسب هؤلاء هؤلاء، ويسب الأتباع يعني الرؤساء والرؤساء يسب بعضهم، كما قال لا مرحبا بكم لا مرحبا بكم. نقف عند هذا، وأستغفر الله لي ولكم. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تقاسم أهل النار، إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين،

على الأقل اعتراف بها، أن تعترف بحق هذا التسليم. ولذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني رسول الله تقوم الليل حتى يعني تتفطر يعني قدمات، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني الله غفر لك. فعند ذلك بين ان الباب باب التكريمهم، قال افلا اكون عبدا شكورا، يعني اذا كان الله قد تفضل علي واكرمني بان غفر لي ذنوبي، هذا يستحق ان اقوم شكر هذه النعمة. وشكر هذه النعمة هو القيام من الليل والصلاة الى الله عز وجل. كذلك اي مسلم لا شك عندما يرى ويعلم ان الله عز وجل قد خلق ادم وهو ابوه بيديه، فيشعر الانسان ان في رقبته جميل وتكريم من الله تبارك وتعالى، ومعنى ان هذا في دين، اصبح علينا دين نحو الله عز وجل، بان نقابل تكريمه لنا بان نعظمه وان نحمده وان نشكره سبحانه وتعالى على تكريمه لابينا ادم. لذلك يعني لا شك اننا اذا ذهبنا يعني نستطرد في بيان الاثر القلبي والنفسي للايمان بصفه الله تبارك وتعالى ان له يدين وانه خلق ادم بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى، لا شك اننا نجد معاني كثيره جدا. لكن ليس المجال مجال الاستطراد، ولعلنا نستطرد بشيء من هذا ان شاء الله اذا جاء دروس التوحيد. فالمهم ان لا شك هذه صفه مدح مدح الله بها نفسه، يجب على كل مؤمن ان يؤمن بها. اي كفر بصفه من صفه الله عز وجل كفر، بل اي كفر باي خبر اخبر الله تبارك وتعالى به كفر. فالذي يكفر بالصراط او الميزان او نبي من الانبياء او اي شيء اخبر الله عز وجل به فيما مضى او فيما ياتي، لا شك انه كافر، لان الايمان هو التصديق، الايمان هو التصديق بكلام الله تبارك وتعالى والاذعان له. ولا شك ان كل خبر اذا امنا به على النحو الذي اخبرنا به له اثر في القلب، له اثر في قلب المؤمن. اي خبر يعني حساب، ميزان، صراط، سؤال ملكين في القبر، صفة من صفات الله عز وجل، انبياء، اذا امعنت وانتظرت وشفت شنو الاثر الذي يعني من وراء هذا الخبر، تجد له اثر، اثر عظيم جدا في قلب المؤمن نحو الله تبارك وتعالى. لذلك قال تبارك وتعالى يعني مظهرا نعمته على ادم ومبينا فداحة الذنب الذي ارتكبه ابليس بعدم سجوده لمخلوق شاء الله ان يكرر، كرمه الله عز وجل، فقال له ما لك ما منعك ان تسجد لما خلقت، اي انا ضمير هنا يعود على الله، بيدي، تاكيد ان هذا الخلق كان بيد الله عز وجل ولم يكن بقوله كن. ثم ساله وهو يعلم سبحانه وتعالى حقيقه ما في قلبه، وانما اراد ان يظهرها، يعني الله يعرف ايش اللي في قلب يعني ابليس، ولكن اراد ان يظهر ابليس هذا. فقال له استكبرت ام كنت من العالين، والاثنين طبعا مؤدى واحد، استكبرت يعني استعليت ورأيت نفسك افضل، ام كنت من العالين نفس المعنى، وانما معروف ان ام للتخيير، ولكن هنا يعني التخيير بين امرين كلاهما قد فعله ادم وهو نفس الشيء، يعني استكبرت وعلوت ورأوت انك يعني اعلى من ادم. استكبرت ام كنت من العالين، عند ذلك بين بالفعل انه استكبر وكان عاليا، فقال اي ابليس قال انا خير منك، خير هنا بمعنى اخير، في اللغة العربية يأتي خير دائما بمعنى افضلا اخير، انا خير منه اي من ادم. ثم بين في زعمه وجه الخيرية فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني انت سويتني من النار وسويته من الطين، وظن المسكين بقياسه الفاسد ان النار كعنصر افضل من الطين. لا شك ان هذا القياس فاسد، معنى القياس في اللغه قياس انا نقيس شيء بشيء، فنقول هذا يساوي مثل هذا، اذا الحكم واحد، لان دائما لما يكون الشيئين في منزله واحد يكون الحكم واحد. فهو قال شاف نفسه ان افضل ان نار والنار افضل من الطين، اذا لا ينبغي للاعلى ان يسجد لمن هو ادنى. سنرى يعني الاخطاء التي ارتكبها ابليس في قياسه الفاسد هذا، ولكن قبل هذا ينبغي ان نعلم ان هذا القياس اصلا باطل، يعني تفضيل النار على الطين باطل، لان النار لا شك ان لها فضل، يعني قد يكون منها ضوء، قد يكون من الحراره التي تكون من الحياه،